بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فمنهم أي من المختلطين عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعه منه كان في الصحة، وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا. وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة: إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بالآخرة عن زادان، أي من رواية عطاء بن السائب عن زادان. طيب، مثل ابن الصلاح بعطاء بن السائب وأن رواية شعبة وسفيان عنه قبل الاختلاط. قال العراقي: وقد استثنى غير واحد من الأئمة مع شعبة وسفيان حماد بن زيد. حماد بن زيد أيضا ممن سمع منه قبل الاختلاط، هذه إضافة من العراقيين. واستثنى الجمهور أيضا رواية حماد بن سلمة عنه، أضاف الجمهور رواية حماد، ووجد فيه خلاف، فقد أثبت بعضهم أنه سمع منه قبل الاختلاط، وبعضهم يقولون بعد الاختلاط، والذي رجحه علي بن العقيلي وتبعه العلامة الألباني رحمه الله أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. طيب، إذن الذي يقبل هو الذي ماذا؟ روى عنه قبل الاختلاط فقط. أما من روى عنه بعد الاختلاط فقط أو روى عنه قبل وبعد ولم يتميز فيتوقف فيه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعد ما اختلط، ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي. أبو إسحاق السبيعي تغير في آخر عمره، والظاهر أنه ما روى عنه في حال تغيره إلا النزر اليسير، ولذلك ينبهون على من روى عنه بعد التغير، لأن عامة من روى عنه إنما يروي عنه قبل تغيره. قال العراقي في أمور: أحدها أن صاحب الميزان أنكر اختلاطه فقال شاخ ونسي ولم يختلط، وقد سمع من سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا، حصل له تغير قليل مع كبر السن. قال: ومن التنبيهات كون المصنف ذكر كون سفي سماع ابن عيينة منه بعد ما اختلط بصيغة التمريض، قال وهو حسن أنه ذكره بصيغة التمريض ويقال. قال: فإن بعض أهل العلم أخذ ذلك من كلام ابن عيينة ليس صريحا في ذلك. قال يعقوب الفسوي: قال ابن عيينة حدثنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا ثالثا. قال الفسوي: فقال بعض أهل العلم كان قد اختلط، وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه، وهذا ليس صريحا في ذلك. قاله: من الأمور أن المصنف لم يذكر أحدا قيل عنه إن سمعه منه بعد الاختلاط إلا ابن عيينة، وقد ذكر ذلك على إسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زايدة وزهير بن عاوية، وكذلك تكلم في رواية زايدة بن قدامة عنه، ثم دفع هذا الشيء عن بعضهم. وهذه مباحث يحتاج إليه من مرت عليه هذه الرواية أن يستفيد من هذه المباحث التي ذكرها العراقي رحمه الله. أما زهير معاوية فقد اشتهر أن روايته عنه في حال تغيره، زهير معاوية مشهور في ذلك، وأما غيره فيحتاج إلى بحث فيه. ما نقل عن إسرائيل فيه نظر، إسرائيل بن يونس من أثبت الناس في جده، من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، فهذا فيه نظر. زكريا بن أبي زايدة أيضا ليس مشهورا عنه ذلك أنه روى عنه في حال تغيره. قال: فقد قال أحمد بن حنبل: إذا اختلف زكريا وإسرائيل فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. على كل بعض هذه المباحث يعني أحتاج إلى مزيد بحث فيها. قال سعيد بن إياس الجريري: الأمر الرابع أخرج الشيخان في الصحيحين جماعة روايتهما عن أبي إسحاق، وهم إسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زايدة. إذن اعتمدها الشيخان، رواية إسرائيل ورواية زكريا بن أبي زايدة، والزهير بن معاوية أيضا أخرجها الشيخان. إذا لم يخالف أو لم يرو ما ينكر فلا بأس. أما مع المخالفة أو رواية أشياء منكرة أو نص الحفاظ عليه فلا، وقد يكون أنت قوله. نعم. قال سعيد بن إياس الجريري: اختلط وتغير حفظه قبل موته. قال أبو الوليد الباجي المالكي: قال النسائي: أنكر أيام الطاعون، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. كيف؟ قال أبو الوليد الباجي المالكي: قال النسائي: أنكر أيام الطاعون، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. إذن قوله أثبت عندنا من خالد الحذاء جملة معترضة. أنكر أيام الطاعون ما سمع منه قبل أيام الطاعون، ما يصلح. أنكر أيام الطاعون إيش عندكم؟ وهو أثبت عندنا خالد الحذاء. وبعدها ما سمع، ما سمع. طيب، ما زالت الجملة ناقصة، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء. طيب، ننظر كلام العراقي: وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. قال في أمور أحدهما أن نقل المصنف لكلام النسائي بواسطة بالوليد الباجي، لأن الظاهر أنه إنما رأه في كلام الباجي عنه وتحرز حسن، ولكن هذا موجود في كلام النسائي ذكره في كتاب التعديل والجرح رواية أبي بكر محمد بن معاوية بن الأحمر عنه، قال في ثقة: أنكر أيام الطاعون، وكذا ذكره غير النسائي. الأمر الثاني أن الذين عرفوا عنه عرف أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط إسماعيل بن علي، وهو أرواهم عنه، والحمادان والسفيانان وشعبة عبد الوارث ابن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقف ومعمر وهيب بن خالد ويزيد بن زريع. ما شاء الله، جمع طيب. هؤلاء 11 رجل سمعوا منه قبل الاختلاط. قال: لأن هؤلاء سمعوا من أيوب السختياني، وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد الأجري: كل من أدرك أيوب فسمعه من الجريري جيد. الأمر الثالث في بيان من ذكر أن سماعه منه بعد التغير: جريري، إسحاق الأزرق وعيسى بن يونس ومحمد بن عدي على ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد بن القطان ويزيد بن هارون. قال سعيد بن، طيب بقي الجملة خالد الحذاء هذا. قال الأمر الرابع في بيان من أخرج له الشيخان وحدهما من روايته عن الجريري، فروى الشيخان من رواية بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوارث بن سعيد عنه، وروى مسلم له من رواية إسماعيل بن علي وجعفر بن سليمان الضبعي حماد بن سامة وحماد بن سلمة وسالم بن نوح وسفيان الثوري وسليمان بن المغير وشعبة عبد الله بن مبارك عبد الواحد بن زياد وعبد الوهاب الثقفي وعهيب بن خالد ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون. قد يكون بعض هؤلاء ذكرهم مسلم في المتابعات، يحتاج إلى مزيد بحث. وقد تكلم يعني ومرجع ذلك في كتب، في كتب الكتب التي اعتنت بالاختلاط. يعني سعيد بن إياس الجريري أثبت عنده من خالد الحذاء في رواياته التي سمعت منه قديما قبل أيام الطاعون. هذا كلام طيب، هذا يعني هو الذي يعني ترتبط به الجملتان، تكون ما سمع منه قبل أيام الطاعون جملة بدل تبعيضية أو جملة اجتماع. نعم، بدل. وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. قال سعيد بن أبي عروبة: قال يحيى بن معين: خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن سنة 42 و100، ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون صحيح السماع منه، سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة، وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان، ابن سليمان أو ابن سلمان، عبدة بن سليمان الضبطي. قال: اقتصر المصنف على ذكر اثنين ممن سمعه منه صحيح: يزيد بن هارون، عبدة بن سليمان. وقد ذكر أئمة الحديث جماعة آخرين سمعهم منه صحيح، وهم أصباط بن محمد وخالد بن الحارث وسرار بن مجشر وسفيان بن حبيب وشعيب بن إسحاق على اختلاف فيه، وعبد الله بن بكر السهمي، عبد الله بن مبارك، عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي من دي الشامية له بالسين، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، ومحمد بن بشر، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع عدد. وقال: ومن من عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه، أو ذكر المصنف، ما قرأنا كلام المصنف، قال ابن الصلاح: قلت ومن من عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع والمعافى بن عمران الموصلي. بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال: ليست روايتهما عنه بشيء، إنما سمعهما بعدما اختلط. قد روي عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة، تحدث عن سعيد بن أبي عروبة، وإنما سمعت منه في الاختلاط. فقال: رأيتني حدثت عنه. فقال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو. كان وكيع كان يتحرم. إذن هؤلاء الذي يمر عليك شخص وصف بالاختلاط، نحتاج إلى أن تنظر، تراجع كتب المختلطين. وهذا الكتاب أيضا لا تغفل عن المراجعة فيه، كتاب العراقي أيضا ترجع إليه تستفيد من ذكرها هنا. نبي عروبة ماله ذكر هنا؟ لا لا لا لا، خلط بعد هزيمة، يعني عبارة عن تاريخ فقط، يرخون بحوادث مشهورة، تقول بعد حصار دماج، بعد تقول تزوج فلان بعد حصار دماج، تاريخ ماذا بحوادث مشهورة. قال المسعودي: ممن اختلط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو أخو أبي العميس عتبة المسعودي. ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكين للرواه عن يحيى بن معين أنه قال: من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء. وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال: سماع عاصم هو ابن علي وابن النضر وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط. وأضاف العراقي أناسا ممن سمعوا قبل الاختلاط وممن سمعوا بعد الاختلاط. وقال رحمه الله تعالى: ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك، قيل أنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. قال العراقي رحمه الله: ما حكاه المصنف من تغير ربيعة في آخر عمره لم أره لغيره. قد ذكره بصيغة التمريض، الله أعلم أين اعتمده. وقد احتج به الشيخان ووثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ويحيى بن سعيد والنسائي بن حبان وابن عبد البر وغيرهم، ولم أعلم أحدا تكلم فيه باختلاط ولا ضعف، إلا أن النباتي أورده في ذيل الكامل، وقال: إن البستي وابن حبان ذكره في الزيادات مقتصرا على قول ربيعة لابن شهاب: إن حالي ليست تشبه حالك، أنا أقول برأي من شاء أخذه. وقال ابن سعد: في الطبقات بعد توثيقه كانوا يتقونه لموضع الرأي. إذا ما ربيعة ما ثبت اختلاطهم، تكلموا عليه من قبل الرأي. قال صالح بن نبهان مولى التوأمة ابن أمية بن خلف روى عنه ابن أبي ذئب والناس، قال أبو حاتم ابن حبان تغير، قال أبو حاتم ابن حبان تغير في سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. تغير في سنة 25 و100. قال العراقي رحمه الله تعالى: ممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قال علي بن مدين ويحيى بن معين والجوزياني وأبو أحمد بن عدي. وممن سمع منه أيضا قديما عبد الملك بن جريج وزياد بن سعد، قال ابن عدي. قلت: وكذلك سمع منه قديما أسيد بن أبي أسيد وسعيد بن أبي أيوب عبد الله بن علي الفريقي وعمار بن غزية وموسى بن عقبة. وممن سمع منه بعد الاختلاط مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. إذن أشهر من روى عنه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب، وكذلك نقلوه عن ابن جريج وزياد بن سعد الآخر. قال حسين بن عبد الرحمن الكوفي: ممن اختلط وتغير ذكره النسائي وغيره والله أعلم. نعم سلمي الكوفي السلمي أو السلمي، لأنه يقول هناك آخرون يسمون بحسين بن عبد الرحمن كلهم كوفيون، كان يحتاج إلى أن ينبه عليها. قال لم يذكر المصنف من روى عنه قبل اختلاط أو بعده، وقد سمع منه قديما قبل أن يتغير سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان من نقل من روى عنه بعد الاختلاط. قال عبد الوهاب الثقفي ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال اختلط بأخرة. قال لم يبين المصنف مقدار مدة اختلاطه ولا من ذكر أنه سمع منه في الصحة وفي الاختلاط. فأما مقدار اختلاطه فقال عقبة بن مكرم العمي اختلط قبل موتي بثلاث سنين أو أربع سنين انتهى. قال أما الذين سمعوا منه في الصحة فجميع من سمع منه إنما سمع منه في الصحة قبل اختلاطه. قال الذهبي ما ضر تغيره حديثا، فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير. ثم استدل على ذلك بقول أبي داود تغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهما. إذن هؤلاء من لم يضر اختلاطهم، جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي حجبوا عن التحديث، وهذا من البر بهما من تلاميذ من أولادهم أو من تلاميذهم أو من أخوانهم أن يمنعوا من التحديث في حالة الاختلاط، فلا يضيع حديثهم الذي حدثوا في حال الصحة. قال سفيان بن عيينة وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطاني يقول أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذه فسمعه لا شيء. قلت توفي بعد ذلك بنحو سنتين سنة 99 و100. أما سفيان بن عيينة ليس مشهورا بالتغير. قال هذا الذي ذكره المصنف عن القطان قد استبعده صاحب الميزان فقال وأنا أستبعده وأعده غلطا من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة 98 وقت قدوم الحجاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاج، فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به؟ وقال ما ذكر المصنف من كونه بقي بعد الاختلاط نحو سنتين وهم منه، وسبب ذلك وهمه في وفاته، فإن المعروف أنه توفي بمكة يوم السبت أول شهر رجب سنة 98. قال محمد بن سعد وابن مش عندهم بالباء وبالياء وابن زبر وابن قانع. على كل سفيان بن عيينة ليس مشهورا، لكان المحدثون قد نبهوا أشد التنبيه لكثرة رواياته. قال عبد الرزاق بن همام ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال نسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره. قال عراقي رحمه الله لم يذكر المصنف أحدا ممن سمع من عبد الرزاق بعد تغيره. أو بقي كلام نكمل أولا كلام. قال ابن صلاح قلت على هذا يحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء والله لقد قشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقدي أصدق منه. قلت وقد وجدت يعني حمله على أنه ذهب أخيرا بعدما كان يخلط. قلت وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين، ويحصل أيضا في نظر من كثير من عوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه. قال لم يذكر المصنف أحدا من سمع عن عبد الرزاق بعد تغيره إلا إسحاق بن إبراهيم الدبري فقط، وممن سمع منه بعد ما عمي أحمد بن محمد بن شبوي. قال أحمد بن حنبل وسمع منه أيضا بعد التغير محمد بن حماد الطهراني. والظاهر أن الذين سمع منهم الطبراني في رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغير، وهم 4، أحدهم الدبري والثاني من شيوخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني، والثالث إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشناني في نسخة الشبامي، والرابع الحسن بن عبد الأعلى البوسي الصنعاني. لأن هؤلاء الأربعة اعتمدهم الطبراني، ولذلك يقول ابن الصلاح وجدتم منكرات في رواية الطبراني عن من رواية عبد الرزاق. على كل عامة من روى عن عبد الرزاق وفي حال صحته، ولذلك نبهوا على من روى عنه في حال تغيره، على أن عامة رواية الدبري عنه صحيحة، بل هو راوي مصنف عبد الرزاق، المصنف المطبوع ومن رواية الدبري عن عبد الرزاق. إذن ما يستنكر إلا ما كان فيه نكارة أو مخالفة، الأصل قبوله، لأن المنكرات نادرة في سعة ما روى، بل مصنف عبد الرزاق بتمامه كله من رواية الدبري عن عبد الرزاق، قد قبله العلماء وحدثوا فيه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.